بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله في الكلام على اختلاف العلماء في أنواع الشفعة، قال: رأي من يقصر الشفعة على الجوار. قالت طائفة ثالثة: بل الضرر الذي قصد الشرع رفعه هو ضرر سوء الجوار والشركة في العقار والأرض. فنستعزين نسترجع الطائفتين الثالثين. الطائفة الأولى يقول: قالت طائفة الضرر المرفوع الذي قصد الشرع رفعه بالشفعة هو الضرر اللاحق بالقسمة، لأن كل واحد من الشريكين إذا طلب شريكه بالقسمة كان عليه في ذلك من المؤونة والكلفة والغرامة والضيق في مرافق المنزل ما هو معلوم. وقالت طائفة أخرى: إنما شرعت الشفعة لرفع الضرر اللاحق بالشركة، فإذا كان شريكين في عين من الأعيان بإرث أو هبة أو وصية أو ابتياع أو نحو ذلك لم يكن رفع ضرر أحدهما بأولى من رفع ضرر الآخر، فإذا باع نصيبه كان شريكه أحق به من الأجنبي، إذ في ذلك إزالة ضرر مع عدم تضرر صاحبه. احتجوا بحديث قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، هذا تناول المنقول والعقار. و بحديث: من كان له شرك في نخل أو ربع فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك. قال الطائفة الثالثة: بل الضرر الذي قصد الشارع رفعه هو ضرر سوء الجوار والشركة في العقار والأرض. على فكرة العناوين في بعض كثير من العناوين ليست من كتاب من كلام ابن القيم، فهم بيقصروش الشفعة على الجوار. محدش بيقصر فيما أعلم، مش بيقصر الشفعة على الجوار، هو بيجعل الشفعة في الجوار أيضا بالإضافة إلى ما فيه الشركة، يعني بيجعله من ضمن ما يكون فيه شفعة هو ليه الجوار، وليس أنه يقصرها على الجوار بس. ده لكن ده بيقول الضرر المقصود رفعه هو ضرر الجوار والشركة في العقار والأرض، فإن الجار قد يسيء الجوار غالبا أو كثيرا فيعلي الجدار ويتبع العثار ويمنع الضوء ويشرف على العورة ويطلع على العثرة ويؤذي جاره بأنواع الأذى ولا يأمن جاره بوائقة، وهذا مما يشهد به الواقع. وأيضا فالجار له من الحرمة والحق والذمام ما العهد، يعني بحسن العشرة، ما جعله الله له في كتابه ووصى به جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية الوصاية، الكتاب اللي هو والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب. وعلق النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله واليوم الآخر بإكرامه، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ده وصية جبريل. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، حديث صحيح في البخاري ومسلم. وقال الإمام أحمد: الجيران ثلاثة: جار له حق وهو الذمي الأجنبي له حق الجوار، وجار له حقان وهو المسلم الأجنبي له حق الجوار وحق الإسلام، وجار له ثلاثة حقوق وهو المسلم القريب له حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. ومثل هذا لو لم يرد في الشريك فأدنى المراتب مساواته به فيما يندفع به الضرر. يعني عايز يقول للشريك ما وردش فيه كل ده، وعلى الأقل يعني ان يكون زي الشريك في دفع الضرر الحاصل، لا سيما والحكم والشفعة ثبت في الشركة لإفضائها إلى ضرر المجاورة، فإنهما إذا اقتسما تجاورا. قال: ولهذا السبب اختصت العقار دون المنقولات، إذ المنقولات لا تتأتى فيها المجاورة، فإذا ثبتت في الشركة في العقار لإفضائها إلى المجاورة فحقيقة المجاورة أولى بالثبوت فيها. قال: وهذا معقول النصوص، لو لم ترد بالثبوت فيها فكيف قد صرحت بالثبوت فيها أعظم من تصريحها بالثبوت للشريك. ففي صحيح البخاري من حديث عمر بن الشريد قال: جاء المسور ابن مخرمة فوضع عذه على منكبي فانطلقت معه إلى سعد بن أبي وقاص فقال أبو رافع: ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي الذي في داره؟ فقال: لا أريده، لا أزيده على 400 منجمة. فقال: قد أعطيت 500 نقدا فمنعته، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الجار أحق بسقى به ما بعتك. رواه البخاري. وروى عمرو بن الشريد أيضا عن أبيه الشريد بن سويد الثقفي قال: قلت رسول الله: أرض ليس لأحد فيها قسم ولا شرك إلا الجوار، قال: الجار أحق بسقى به. أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وإسناده صحيح. قال البخاري: هو أصح من رواية عمرو عن أبي رافع، يعني متقدم. قال أيضا: كلا الحديثين عندي صحيح. وعن حسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جار الدار أولى بالدار. ضعيف، شيخ ما يصححه، تعلل الطرق يعني، لكن السند ده ضعيف لأنه حسن عن سمرة. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح. قد صح سماع الحسن عن سمرة بس هو يعني حسن مدلس. وغاية هذا أنه كتاب، ولم تزل الأمة تعمل بالكتب قديما وحديثا، وأجمع الصحابة على العمل بالكتب وكذلك الخلفاء بعدهم، وليس اعتماد الناس في العلم إلا على الكتب، فإن لم يعمل بما فيها تعطلت الشريعة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب كتبه إلى الأفاق والنواحي فيعمل بها، فيعمل بها من تصل إليه ولا يقول هذا كتاب، وكذلك خلفاؤه بعده والناس إلى اليوم. فرد السنن بهذا الخيال البارد الفاسد من أبطل الباطل، والحفظ يخون والكتاب لا يخون. بس ممكن يكون هو أصلا كتاب لم يشاف الكلام ده كله في كتاب شافها به صاحبة، أو إن هو اللي جايب الكتاب بيقول ثقة عدل بيقول الكتاب ده كتبه إيه فلان، فهيقولوا فلان جاب لنا كتاب النبي فيعملون به لأجل ذلك. فإلا عامة العلماء يرون أن الأخذ بالصحيفة التي لم يشافه بها ولم يثبت بها النقل يعني ليس متصل الإسناد، يكون الحديث ليس متصل الإسناد، بس هو الطرق متعددة. وروى قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جار الدار أحق بالدار. رواه ابن ماجه من طريق عيسى بن يونس عن سعيد عن قتادة، وكلهم أئمة ثقات. وروى أهل السنة الأربعة من حديث ميزان الكوفة عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، العزرمي مش كده؟ ها؟ العرزمي ده ضعيف أصلا. عن عطاء عن جابر ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. هذا حديث صحيح فلا يرد. قال الترمذي: قد تكلم شعبة في عبد الملك من أجل هذا الحديث. وقال وكيع عنه: لو أن عبد الملك روى حديثا آخر مثل حديث الشفعة لطرحت حديثه. يعني ضعفوه مخصوص عشان الحديث ده، لو كان معاه واحد كمان كنا هنقول يعني زي بالمنظر النكارة دي يعني. لا، يقول: وكذلك قال يحيى القطان قال أحمد: هو حديث منكر. يعني ساعات بيضعفوا الراوي عشان إيه؟ عشان حديث، ما ينفعش تقال عليه حديث صحيح بقى. قال يحيى بن معين: هو حديث لم يحدث به إلا عبد الملك فأنكر الناس عليه، لكنه ثقة صدوق. فالجواب أن عبد الملك هذا حافظ ثقة صدوق، ولم يتعرض له أحد بجرح البتة، وأثنى عليه أئمة زمانه ومن بعدهم، وإنما أنكر عليه من أنكر هذا الحديث ظنا منهم أنه مخالف لرواية الزهري عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، ولا يحتمل ولا يحتمل مخالفة العرزمي لمثل الزهري. وقد صح هذا عن جابر من رواية الزهري عن أبي سلمة عنه، من رواية ابن جريج عن أبي الزبير عنه، ومن حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عنه، فخالفهم العرزمي، ولهذا شهد الأئمة بإنكار حديثه ولم يقدموه على حديث هؤلاء. قال مهنا ابن يحيى الشامي: سألت أحمد بن حنبل عن حديث عبد الملك هذا، فقال قد أنكره شعبة، فقلت لأي شيء أنكره؟ فقال حديث الزهري عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما قال عبد الملك عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسنبين إن شاء الله أن حديث عبد الملك عن جابر لا يناقض حديث أبي سلمة عنه، بل مفهومه وافق منطوقه، وسائر حديث جابر يصدق بعضها بعضا. أنا صراحة أنا لا أرتضي هذا الأمر يعني. وإذا كان كبار الأئمة يطعنوا في راوي عشان حديثهم يعني نقول لا ده هو ده كده يعني، أحمد بن حنبل والترمذي وشعبة، أو نقول يعني شعبة ويحيى القطان ويحيى بن معين كلهم بيقول هو حديث لم يحدث به إلا عبد الملك، فأنكر الناس عليه ثناء عن الناس أي، لكنه في قصد ماشي ما، لكن ده سبب ليه يعني؟ ده هتلاقي ابن حجر يقول عليه يعني صدوق له أوهام. هات كان شوف، عارف انت عارف انا عايز ايه. ماشي. قال ها يعني كل يعني كل ارض مثلا وكل عقار له طريق مستقل، يعني بخلاف حته ارض مثلا ملهاش سكه الا من خلال الارض التاني، يبقى ده بلا شك متضرر انه كل اثنين يخش شويه عليه كل شويه يخش عليه، لكن الطرق منصرفه خلاص. روى جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم عن علي وعبد الله قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعه للجوار. هذا وان كان منقطعا فان الثري رواه عن منصور عن الحكم عمن سمع عليا وعبد الله. عشان كده المعنى لكن الرواية المشهورة في الباب ده هو الحديث الاولاني مش التاني، فاخبرك انت. فهو لما يروي حاجة ويكون يعني اصحاب بالضبط ايوه انكروا عشان غير المتن، مش عشان الاختلاف ان المعنى قابل انه يجمع بين الحديثين. ده انكار حديث يعني حديثي مش انكار من هو فقهي صدوق له أوهام. عبد الملك بن أبي سليمان ميسرة العرزمي صدوق له أوهام من الخمسة، عرفه من رواة مسلم، البخاري رواه في التاريخ ورواه الأربعة. يقول: فهذا الحديث هو رواه عن منصور عن حكم عن من سمع عليه وعبد الله فهو يصل الاستشهاد، وإن لم يكن عليه وحده الاعتماد. وفي سنة ابن ماجه من حديث شريك القاضي عن سماك عن أكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له أرض وأراد بيعها فليعرضها على جابر. خرجه ابن ماجه صحيح الشيخ الألباني شواهدي. ورجال هذا الإسناد محتج منه في الصحيح. وفي سنة النسائي من حديث أبي الزبير عن جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجوار. خرجه صحيح الشيخ الألباني. الشواهد برضو بضعف أبي الزبير عن جابر. رواه عن الفضل ابن أبي موسى الشيباني عن الحسن بن واخد عن أبي الزبير وهو على شرط مسلم. وقال شعيب بن أيوب السريفيني استند عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له جار في حائط أو شريك فلا يبيعه حتى يعرضه عليه. وهؤلاء ثقات كلهم. وعلة هذا الحديث ما ذكره الترمذي قال: سمعت محمدا يعني البخاري يقول سليمان اليشكري اللي هو الراوي عن جابر يقال إنه مات في حياة جابر بن عبد الله، قال: ولم يسمع منه قتادة ولا أبو بشر. وحدثنا قتادة عن سليمان. ويقال إنما يحدث قتادة عن صحيفة سليمان اليشكري وكان له كتاب عن جابر بن عبد الله. قلت وغاية هذا أن يكون كتابا والأخذ عن الكتب حجة ليس على إطلاقه. وقال محمد بن عمران بن أبي ليلى عن أبيه حدثني ابن أبي ليلى يعني محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار حق بساق به ما كان. وقال ابن أبي شيبة باستناد عن الشعبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفيع أولى من الجار والجار أولى من الجنب أو من الجنب. وإسناده للشعبي صحيح ومرسل. قالوا ولأن حق الأصيل وهو الجار أسبق من حق الدخيل وكل معنى اقتضى ثبوت الشفعة للشريك فمثله في حق الجار. فإن الناس يتفاوتون في الجوار تفاوتا فاحشا ويتأذى بعضهم لبعض ويقع بينهم من العداوة ما هو معهود والضرر بذلك دائم متأبد ولا يندفع ذلك إلا برضاء الجار. إن شاء أقر الدخيل على جواره له وإن شاء انتزع الملك بثمنه واستراح من مؤونة المجاورة ومفسدتها. وإذا كان الجار يخاف التأذي بالمجاورة على وجه اللزوم وكان كالشريك يخاف التأذي بشريكه على وجه اللزوم قالوا ولا يرد علينا المستأجر مع المالك فإن منفعة الإجارة لا تتأبد عادة. وأيضا فالملك بالإجارة ملك منفعة ولا لزوم بين ملك الجار وبين منفعة دار جاره بخلاف مسألتنا. فإن الضرر بسبب اتصال الملك بالملك كما أنه في الشركة حاصل بسبب اتصال الملك بالملك. فوجب بحكم عناية الشارع ورعايته لمصالح العباد وإزالة الضررين جميعا على وجه لا يضر البائع وقد أمكنها هنا فيبعد القول به. فهذا تقرير قول هؤلاء نصا وقياسا. قال المبطلون لشفعة الجوار لا تضرب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها ببعض. فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث الزهري عن أبي سلمة عن جابر هو هذا الحديث حديث جابر قال إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وفي صحيح مسلم حديث أبي الزبير عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط ربعة أو حائط ولا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق. وروى الشافعي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها. صححه الألباني. وفي الموطأ من حديث ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم فإذا صرفت الطرق ووقعت الحدود فلا شفعة. وروى سعيد منصور عن عمر بن عن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال إذا صرفت الحدود وعرف الناس حدودهم فلا شفعة بينهم. وقال أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عثمان بن عفان إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها وهذا قول ابن عباس. قال ولا ريب أن الضرر اللاحق بالشركة هو ما توجبه من التزاحم في المرافق والحقوق والإحداث والتغيير والإفضاء إلى التقاسم الموجب لنقص قيمة ملكه عليه. قال وقد فرق الله بين الشريك والجار شرعا وقدرا ففي الشركة حقوق لا توجد في الجوار فإن الملك في الشركة مختلط وفي الجوار متميز ولكل من الشريكين على صاحبه مطالبة شرعية ومنع شرعي. أما المطالبة ففي القسمة يطلب منه القسمة وأما المنع فمن التصرف يقول ما تتصرفش حاجة اللي هي بيننا مشتركة. فلما كانت الشركة محلا للطلب ومحلا للمنع كانت محلا للاستحقاق بخلاف الجوار فلم يجوز إلحاق الجار بالشريك وبينهما هذا الاختلاف. والمعنى الذي وجبت به الشفعة رفع مؤونة أو مؤونة المقاسمة وهي مؤونة كثيرة. والشريك لما باع حصته من غير شريكه فهذا الدخيل قد عرضه لمؤونة عظيمة فمكنه الشارع من التخلص منها بانتزاع الشقص والنصيب على وجه لا يضر بالبائع ولا بالمشتري. ولم يمكنه الشارع من الانتزاع قبل البيع لأن شريكه مثله ومساو له في الدرجة. فلا يستحق عليه شيئا إلا ولصاحبه مثل ذلك الحق عليه. فإذا باع صار المشتري دخيلا والشريك أصيل، فراجح جانبه وثبت له الاستحقاق. قالوا: وكما أن الشارع يقصد رفع الضرر عن الجار، فهو أيضا يقصد رفع الضرر عن المشتري اللي هو اشترى من اللي جنب الرجل، ولا يزيل ضرر الجار بإدخال الضرر على المشتري، فإنه محتاج إلى دار يسكنها هو وعياله، فإذا سلط الجار على إخراجه وانتزاع داره منه أضر به إضرارا بينا. وأي دار اشتراها وله جار فحاله معه هكذا، وتطلبه دارا لا جار لها كالمتعذر عليه أو المتعسر، فكان من تمام حكمة الشارع أن أسقط الشفعة لوقوع الحدود وتصريف الطرق، لئلا يضر الناس بعضهم بعضا، ويتعذر على من أراد شراء دار لها جار أن يتم له مقصوده، وهذا بخلاف الشريك، إن المشتري لا يمكنه الانتفاع بالحصة التي اشتراها، والشريك يمكنه ذلك بانضمامها إلى ملكه، فليس على المشتري ضرر في انتزاعها منه وإعطائه ما اشتراها به. قال: وحينئذ فتعين حمل أحاديث شفعة الجوار على مثل ما دلت عليه أحاديث شفعة الشركة، فيكون لفظ الجار فيها مرادا به الشريك، هو وجه هذا الإطلاق والمعنى والاستعمال. أما المعنى فإن كل جزء من ملك الشريك مجاور لملك صاحبه، الشريك يسمى جار يعني، فهما جاران حقيقة. وأما الاستعمال فإنهما خليطان متجاوران، ولهذا سميت الزوجة جارة، كما قال الأعشى: أجارتنا بيني فإنك طالقة، أجارتنا يعني يا جارتنا بيني انفصل فإنك طالقة. فتسمية الشريك جارا أولى وأحرى. وقال حمل بن مالك: كنت بين جارتين لي، يعني إيه؟ زوجتين. هذا وإن لم يحتمل إلا إثبات الشفعة. فأما إن كان المراد بالحق فيها حق الجار على جار، فلا حجة فيها لإثبات الشفعة. يقول يعني إذا كان الألفاظ تقتضي إثبات الشفعة يبقى ده معناها. طب إذا كانتش تقتضي، إنما تقتضي الأولوية وإن هو أحق بها لكن من غير إلزام قضائي إن القاضي ما يحكمش بها. يقول: وأيضا فإنه إنما أثبت له على البائع حق العرض عليه إذا أراد البيع، فأين ثبوت حق الانتزاع من المشتري؟ يبقى أقصاه أنه يجب على البائع أن يعرض عليه، فلو ما عرضش عليه يبقى يأثم. لكن منين أن إحنا لو باع يبقى البيع يبطل، يمكن إبطاله؟ ولا يلزم من ثبوت هذا الحق ثبوت حق الانتزاع، فهذا منتهى إقدام الطائفتين في هذه المسألة. والصواب القول الوسط الجامع بين الأدلة الذي لا يحتمل سواه، وهو قول البصريين وغيرهم من فقهاء الحديث، أنه إن كان بين الجارين حق مشترك من حقوق الأملاك من طريق أو ماء أو نحو ذلك ثبتت الشفعة، وإن لم يكن بينهما حق مشترك البتة، بل كان كل واحد منهما متميز ملكه وحقوق ملكه فلا شفعة. هذا الذي نص عليه أحمد في رواية أبي طالب، فإنه سأله عن الشفعة لمن هي، فقال: إذا كان طريقهما واحدا، يعني ما يقدرش يخش إلا من خلال إيه؟ من خلال المرور على جاره، فإذا صرفت الطرق وعرفت الحدود فلا شفعة، وهو قول عمر بن عبد العزيز، وقول القاضيين سوار بن عبيد الله وعبيد الله بن حسن العنبري. وقال أحمد في رواية ابن مشيش: أهل البصرة يقولون: إذا كان الطريق واحدا كان بينه الشفعة مثل دارنا هذه، على معنى حديث جابر الذي يحدثه عبد الملك. فأهل الكوفة يثبتون شفعة الجوار مع تميز الطرق والحقوق، أهل المدينة يسقطونها مع الاشتراك في الطريق والحقوق، وأهل البصرة يوافقون أهل المدينة إذا صرفت الطرق ولم يكن هناك اشتراك في حق من حقوق الأملاك، ويوافقون أهل الكوفة إذا اشترك الجاران في حق من حقوق الأملاك كالطريق وغيرها. وهذا هو الصواب، وهو أعدل الأقوال، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وحديث جابر الذي أنكره من أنكره على عبد الملك صريح فيه، فإنه قال: الجار أحق بثقبه ينتظر به وإن كان غائبا، وإذا كان طريقهما واحدة، فأثبت الشفعة بالجوار مع اتحاد الطريق، ونفاها به مع اختلاف الطريق بقوله: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فمفهوم حديث عبد الملك هو بعينه منطوق حديث أبي سلمة، فأحدهما يصدق الآخر ويوافقه لا يعرضه ويناقضه. وجابر روى اللفظين، فالذي دل عليه حديث أبي سلمة عنه من إسقاط الشفعة عند تصريف الطرق وتمييز الحدود هو بعينه الذي دل عليه حديث عبد الملك عن عطاء عنه بمفهومه، والذي دل عليه حديث عبد الملك بمنطوقه هو الذي دل عليه سائر أحاديث جابر بمفهومها. فتوافقت السنن بحمد الله وأتلفت وزال عنها ما يظن بها من التعارض. حديث أبي رافع الذي رواه البخاري يدل على مثل ما دل عليه حديث عبد الملك، فإنه دل على الأخذ بالجوار وحالة الشركة في الطريق، فإن البيتين كان في نفس دار سعد والطريق واحد بلا ريب. يعني الدار دي اللي هي عبارة عن زي ايه، مجموعة بيوت، بلوك بيوت مثلا، فيبقى. والقياس الصحيح يقتضي هذا القول، فإن الاشتراك في حقوق الملك شقيق الاشتراك في الملك، والضرر الحاصل بالشركة فيها كالضرر الحاصل بالشركة في الملك أو أقرب إليه، ورفعه مصلحة الشريك من غير مضرة على البائع ولا على المشتري. فالمعنى الذي وجبت لأجله شفعة الخلطة في الملك موجود في الخلطة في حقوقه. فهذا المذهب أوسع المذاهب وأجمعها الأدلة وأقربها إلى العدل، وعليه يحمل الاختلاف عن عمر رضي الله عنه، فحيث قال لا شفعة فيما إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، وحيث أثبتها ففيما إذا لم يتم بتصرف الطرق، فإنه قد روي عنه هذا وهذا. وكذلك مروا عليه أكرم الله وجهه، فإنه قال فإذا حدت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وان تأمل أحاديث شفعة الجار رأها صريحة في ذلك، وتبين له بطلان حملها على الشريك وعلى حق الجوار غير الشفعة، حق الجوار اللي هو الإكرام الجار يعني. فإن قيل بقي عليكم أن في حديث جابر وأبي هريرة فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، فأسقط الشفعة بمجرد وقوع الحدود. فعند أرباب هذا القول إذا حصل الاشتراك في الطريق فالشفعة ثابتة إن وقعت الحدود، وهذا خلاف الحديث. فالجواب من وجهين، أحدهما أن من الرواة من اختصر أحد اللفظين، ومنهم من جود الحديث فذكرهما، ولا يكون إسقاط من أسقط أحد اللفظين مبطرا لحكم الآخر. الثاني أن تصريف الطرق داخل في وقوع الحدود، فإن الطريق إذا كانت مشتركة لم تكن الحدود كلها واقعة، بل بعضها حاصل وبعضها منتفن، فوقوع الحدود من كل وجه يستلزم أو يتضمن تصريف الطرق. تصريف صرفها نوعها، يعني لو له سكة تانية غير أنه هو يعدي عليه يبقى كده إيه، يبقى ليس له أن ليس له حق الشفعة. ها؟ العماير دي طبعا بلا شك انها ايه فيها حق ده ممكن لو هما ملك يبقى ده في شركة، وبالتأكيد انها لانهم مشتركين في الارض، والسلم طريق واحد. يعني اي واحد عايز يبيع شقة لازم يسأل الجيران حد منهم عايزها ولا لا، وهي اوسع من كده. سلمين غير اسانسير كمان، لا الأسانسير ده سكة عجيبة شوية. قولوا هذا واستغفر الله. هم عدوه ده من ضمن الأوهام برضو كمان. هو مين هم اللي أنكروا دول الناس؟ عشان هم عندهم فن في الموضوع ده، وعندهم معرفة متقنة في ايه اللي يتقبل وايه ما يتقبلش. ها؟ هو خرج من جابر. هو بلا شك طبعا اهل الفن ده عندهم حاسة سادسة يعني زي ما بيسموها يعني في معرفة الاوهام وكده، وإلا فتلاقي شوف ابن حجر لما جه هو يلخص الموضوع هي دي من اوهامه، ما هو بلا ده اكتر انكار. عارف ليه بقى؟ لان الناس كتير ده نقلها عن الناس. مين الناس؟ طبعا علماء الحديث. بس هو فعلا من جهة المعنى، هو المعنى ده يتفهم من حديث ايه؟ من حديث الزهري. اللي رجحه ده قيم ان شاء الله. ها؟ ده رقم ايوه بالظبط. سبحانك الله.